قلبي مجروح وحزين وانت الغيبة يا نور العين خليتي قلبي مجروح وحزين وانت الغيبة وانت الغيبة وانت الغيبة يا نور العين وانت الغيبة يا نور العين طولت الغيبة طولت الغيبة يا نور العين. وتنساني ونبقى